الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى لكي لا تأسوا، ما إعراب تأسوا؟ فعل مضارع منصوب بكي وعلامة حذف النون. أحسنت. لأنه من الأمثلة الخمسة. أحسنت، بارك الله فيكم. وفي قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، فيها قراءتان، ألا تكون ألا تكون، على قراءة الرفع، ما نوع أن، هل هي مصدرية ناصبة أو مخففة من الثقيلة؟ مخففة من الثقيلة. أحسنت. وعلى قراءة النصب ألا تكون مصدرية ناصبة. أحسنت. في قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة، ما إعراب الفعل المضارع يحملوا؟ منصوب بأن مضمرة على نصبه حذف النون. أحسنت. وإضمار أن هنا واجب أو جائز؟ جائز. نعم جائز. في قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ما إعراب الفعل المضارع يشفع؟ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلى نصبه حذف النون. أحسنت. والإضمار هنا واجب أو جائز بعد فاء السببية؟ واجب. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف شيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى والجوازم 18، وهي نوعان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. فالأول 7، وهي لم نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة الإخلاص. ولما نحو قوله تعالى كلا لما يقض ما أمره، وألم نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وألما كقولي على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع. ولام الأمر الدعاء نحو قوله تعالى لينفق ذو سعة وقوله تعالى ليقضي علينا ربك. ولا في النهي والدعاء نحو قوله تعالى لا تحزن وقوله تعالى لا تؤاخذنا. والطلب إذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء نحو قوله تعالى تعالوا أتلوا، وقوله طفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومري. والثاني وهو ما يجزم فعلين 11، وهو إن نحو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم، وما نحو قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، ومن نحو قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، ومهما كقوله أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعله، وإذ ما تقم أقم، وأي نحو قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومتى كقوله أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، وأيان كقوله إذا النعجة الغراء كانت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، وأين نحو قوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت، وأنا كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن وإذ ما، فإنهما حرفان، ويسمى الفعل الأول شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما فرغ من الكلام عن نصب المضارع صار يتكلم عن جزمه. قال رحمه الله والجوازم 18، ويمكن أن تعد أقل من ذلك، لأنه فرق بين لم وألم وبين لما وألما، وألم هي لم إلا أنها دخلت عليها همزة الاستفهام، ولا تأثير لهمزة الاستفهام في عمل الجزم، وقل في لما وألما مثل ذلك، وفي بعضها خلاف مثل كيفما كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وهي نوعان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. فالأول سبعة، ما يجزم فعلا واحدا سبعة. قال: وهو لم، نحو قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم حرف نفي وجزم وقلب، تجزم المضارع وتنفيه وتقلبه ماضيا. إذا قلت في يقوم لم يقم فقد نفيت المضارع وجزمته وقلبته ماضيا، نحو قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، ولم يولد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، ولم يكن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون له كفوا أحد. قال: ولما، لما مثل لم في أنها حرف نفي وجزم وقلب، إلا أن بينهما فروقا، من أشهر الفروق بينهما فرقان اثنان. الأول أن لما متوقع ثبوت مدخولها، إذا قلت مثلا: لما تغرب الشمس، المعنى وستغرب، بل لما يذوقوا عذاب وسيذوقونه، بخلاف لم فليس فيها تعرض لذلك. والثاني أن لما متصل نفيها بوقت الحال، لما يقم المعنى أنه لم يقم إلى الآن، لذا لا يجوز أن يقال لما يقم ثم قام، لا يقال هذا، بخلاف لم فيقال لم يقم ثم قام، يعني لم قد يكون مدخولها مستمرا الانتفاء إلى وقت الحال وقد لا يكون كذلك. مثال مستمر الانتفاء إلى وقت الحال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثال ما ليس كذلك، ما ليس مستمر الانتفاء إلى وقت الحال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا ليس مستمر الانتفاء، فقد كان شيئا مذكورا بعد ذلك. وإلى هذين الفرقين أشار الزواوي رحمه الله في نظم قواعد الإعراب بقوله في لما: متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل. لما منفيها متصل نفيه إلى وقت الحال ومنتظر ثبوته في المآل. قال: نحو قوله تعالى: لما يقضي ما أمره. لما حرف نفي وجزم، يقضي فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. قال: وألم، وهي لم إلا أنها دخلت عليها همزة الاستفهام، نحو قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. الهمزة حرف استفهام ولم حرف نفي وجزم وقلب، نشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. وألم كقوله: على حين عاتبت المشيبة على الصبا. على حين أو على حيني يجوز الكسر والفتح، والفتح هو المقدم. وقلت: ألما أصحو والشيب وازع. ألما الهمزة للاستفهام، لما حرف نفي وجزم، أصحو فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. قال: ولام الأمر والدعاء تسمى لام الطلب، نحو: لينفق ذو ساعة من ساعته. لينفق، اللام لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، ونحو قوله تعالى: ليقضي علينا ربك. اللام لام الدعاء، يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. قال: ولا في النهي والدعاء تسمى للطلبية، نحو قوله تعالى: لا تحزن. لا حرف نهي وجزم، تحزن فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، ونحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا، لا حرف دعاء وجزم، تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا دعائية، وعلامة جزمه السكون. اصطلحوا على أنهما، أن اللام ولا للدعاء إذا كان الكلام من أدنى إلى أعلى، وإن كان من أعلى إلى أدنى فهو في اللام أمر وفي لا نهي، لينفق ذو ساعة من ساعته، من أعلى إلى أدنى، إذن اللام لام الأمر، ليقضي علينا ربك من أدنى إلى أعلى، إذن اللام للدعاء، لا تحزن من أعلى إلى أدنى، إذن لا للنهي، ربنا لا تؤاخذنا من أدنى إلى أعلى، إذن لا للدعاء. وإن كان الكلام من مساو إلى مساو فيقال فيه التماس، مثلا لتركب معي، أو لا تتأخر عن الحضور، فاللام هنا ولا يقال فيها التماس. ثم قال رحمه الله والطلب إذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء نحو تعالى وأتل. إذا سقطت الفاء من المضارع بعد الطلب، الطلب من أمر أو نهي أو استفهام ونحوها من أنواع الطلب، إذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء، قصد به أن هذا المضارع ناتج عن ذلك الطلب، مثلا في قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث أو يرثني ويرث قراءتان متواترتان، على الرفع لم يقصد الجزاء، الولي موصوف بأنه يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني المعنى فهب لي من لدنك وليا وارثا، لأنه لم يقصد الجزاء فلا جزم، لكن إذا قصد الجزاء هنا يجزم، فعلى الجزم قصد الجزاء، يعني فهب لي من لدنك وليا إن تهبه لي يرثني ويرث من آل يعقوب. وكون الجازم هو الطلب، هذا مذهب الخليل وسيبويه، وقيل الجازم الأداة المقدرة وهو مذهب جمهور النحاة، وهو مذهب جمهور النحاة، مثلا في قوله تعالى قل تعالوا أتل، تعالوا فعل أمر مبني على حذف النون، تعالوا فعل أمر مبني على حذف النون، أتل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، على قول الخليل وسيبويه الجازم هو الطلب، وعلى مذهب جمهور النحاة الجازم أداة مقدرة، قل تعالوا إن تأتوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقوله قفان ابكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. أين الفعل المجزوم لوقوعه في جواب الطلب؟ أحسنت، نبكي ماذا تقول في إعرابه؟ مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أحسنت، وهو؟ هو الياء. أحسنت، بارك الله فيكم. قال الثاني وهو ما يجزم فعلين أحد عشر، لما فرغ من بيان ما يجزم فعلا واحدا شرع يبين ما يجزم فعلين، قال وهو ما يجزم فعلين، الذي يزم فعلا واحدا هو لم ولما ولام الطلب ولا الطلبية والطلب أيضا، وهذه كلها غير الطلب حروف، لم ولما ولام الطلب ولا الطلبية، هذه الأربعة حروف. وأما ما يزم فعلين فكلها أسماء إلا إن باتفاق وإذ ما على الأصح فهما حرفان، والأول من الفعلين يقال له فعل الشرط، والثاني يقال له جواب الشرط وجزاؤه. قال وهو إن نحو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم. إن حرف شرط جازم، يشأ فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، يذهبكم جواب الشرط وجزاؤه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. وما نحو قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، تفعل فعل الشرط، يعلمه جواب الشرط وجزاؤه. ومن نحو قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، يعمل فعل الشرط، يجز جواب الشرط وجزاؤه. ومهما كقوله وأنك مهما تأمري القلب يفعلي، تأمري فعل الشرط، يفعلي جواب الشرط وجزاؤه. وإذ ما نحو إذ ما تقم أقم، تقم فعل الشرط، أقم جوابه وجزاؤه. وأي النحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، تدعو فعل الشرط. وأما جواب الشرط وجزاؤه فهو جملة له الأسماء الحسنى، وقد اقترنت بالفاء لأنها لا تصلح لمباشرة الأداة، وسيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. ومتى كقوله متى أضع العمامة تعرفوني، أضع فعل الشرط، تعرفوني جواب الشرط وجزاؤه. وأيان كقوله فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، تعدل فعل الشرط، تنزل جوابه وجزاؤه. وأيان وأين نحو قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، تكون فعل الشرط، يدرككم جواب الشرط وجزاؤه. وأن كقوله فأصبحت أن تأتيها فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، تأتيها فعل الشرط، تجد جوابه وجزاؤه. وأما تستجر فليست هي جواب الشرط بل بدل من تأتيها، وسيأتي الكلام على البدل إن شاء الله. وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، تستقم فعل الشرط، يقدر جوابه وجزاؤه. قال وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن باتفاق، وإذ ما الأصح فإنهما حرفان، ويسمى الفعل الأول شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء نحو قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، أو بإذا الفجائية نحو قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وذكر صاحب الآية الرومية في الجوازم كيفما نحو كيفما تفعل أفعل، والجزم بها مذهب كوفي ولم نقف لها على شاهد من في كلام العرب. وقد يجزم إذا في ضرورة الشعر كقوله يستغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصيبك خصاصة فتجملي. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا بأن تدخل عليه الأداة فيكون في محل فعل الشرط، وجب اقترانه بالفاء ليحصل الربط بين الشرط والجزاء. والذي لا يصلح لمباشرة الأداة، أي لا يصلح أن يجعل شرطا، يجب اقترانه بالفاء، وهو سبعة أشياء جمعها الناظم في قوله اقرن جواب الشرط بالفاء التي للربط في سبع بلا تلبيس: اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، ولن، وبقد، وبالتنفيس. هذه السبعة: اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، ولن، وبقد، وبالتنفيس. وهذه السبعة كلها في القرآن. قال رحمه الله نحو قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هنا جواب الشرط جملة اسمية، وقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنا جواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي، وقوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، فلن يكفروه. هنا جواب الشرط جملة فعلية فعلها مسبوق بلن. فهذه ثلاثة، وبقيت من السبعة أربعة: الجملة الفعلية التي فعلها جامد، ومنها قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هذه جملة فعلية فعلها جامد، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ومنها الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بقد، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ومنها الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بما، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم. ومنها الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بحرف التنفيس السين أو سوف، مثال السين وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ومثال سوف وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فيجب اقتران جواب الشرط بالفاء في هذه المواضع السبعة. إذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية، أو كانت فعلية فعلها طلبي، أو كانت فعلية فعلها جامد، أو كانت فعلية فعلها مسبوق بما أو بلن أو بقد أو بالسين أو سوف. قال أو بإذا الفجائية نحو قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يغنطون. محل ذلك إذا كان الجواب جملة اسمية ولم يحتج إلى هذا القيد، لم يقل لك إن محلها إذا كان الجواب جملة اسمية، لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الاسمية، لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الاسمية. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال وذكر صاحب الآج الرومية في الجوازم كيفما نحو كيفما تفعل أفعل، والجزم بها مذهب كوفي ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب، لذا قال جمهور البصريين إنها لا تجزم، إن كيفما لا تجزم لعدم وجود شاهد لها في كلام العرب بعد الفحص الشديد. تقول كيفما تزورني أزورك، هكذا بالرفع في مثال المؤلف كيفما تفعل أفعل، بالرفع في تفعل وأفعل. قال وقد يلزم بإذا في ضرورة الشعر كقوله استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، تصبك فعل الشرط فتجملي، تجمل جواب الشرط وجزاؤه. هنا مسألة، لماذا اقترنت الفاء بجواب الشرط هنا؟ من أي الأقسام السبعة السابقة جواب الشرط؟ طلبية. حسنت حسنت. هنا جواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين وإياكم.